بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة البروج والطارق. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها، كأنما شبهها أو شبهها. رواه أحمد بإسناد حسن. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود إسناده جيد. جابر بن سمرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته. قوله كان يقرأ على الغالب من حاله في الظهر والعصر، أي في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة. السماء ذات البروج يعني السورة كاملة. السماء والطارق يعني أي السورة كاملة أيضا. شبهها كسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بهذا البلد ونحوها. وأما حديث البراء الذي أخرجه النسائي قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، وهو في صحيح المسند. فقال الحافظ في الفتح جمع بينهما بوقوع ذلك في أحوال متغايرة، إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة، وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف، كتنزيل وهل أتى في صبح يوم الجمعة. يعني لا يلازم سورة هذه السور، يشرع أن تقرأ بها كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تلازمها كملازمة سورة التنزيل وهل أتى في كل جمعة، وإنما ينوع لأنه قد ثبت هذا التنويع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات مختلفة. فوائد الحديث: أولا، مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، وما شابهها. ثانيا، أن القراءة في صلاة الظهر والعصر تكون في الغالب من أوساط المفصل، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة لما قال سليمان بن يسار صلى أبو هريرة خلف إمام يصلي فكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل والظهر والعصر والعشاء بأوساطها والمغرب قصارها، فقال عنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه يشرع للإمام أن يسمع المأمومين الآية أحيانا، أي في الصلاة السرية في الظهر وهكذا في العصر. رابعا، أن كان تأتي للدوام غالبا وليس دائما، لأنه قد ثبت أنه كان يقرأ في الظهر والعصر غير هاتين السورتين. ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ السماء ذات البروج والسماء والطارق وما أشبهها وشبهها. إلهنا سبحانك وبحمدك.